بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى: اقتران أسماء الله تعالى بعضها ببعض. إن من الأمور المفيد ملاحظتها في فقه الأسماء الحسنى اقتران أسماء الله في مواضع عديدة من القرآن والسنة بعضها ببعض، نحو السميع البصير، والغفور الرحيم، والغني الحميد، والخبير البصير، والرؤوف الرحيم، والحكيم العليم، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم، والعلي العظيم، والفتاح العليم، واللطيف الخبير، والشكور الحليم، والعفو الغفور، والغني الكريم. والأمثلة كثيرة جدا لهذه الأسماء المقترنة، ولا ريب أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والمنافع الكبيرة ما يدل على كمال الرب سبحانه وتعالى مع حسن الثناء وكمال التمجيد، إذ كل اسم من أسمائه متضمن صفة كمال لله عز وجل، فإذا اقترن باسم آخر كان له سبحانه ثناء من كل اسم منهما باعتبار انفراده وثناء من اجتماعهما، وذلك قدر زائد على مفرديهما. وفيما يلي أمثلة عديدة يتضح بها المقصود: واحد، كثيرا ما يرد في القرآن مجيء العزيز الحكيم مقترنين، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. 2، وتكرر في القرآن اقتران الغني الحميد، قال تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وله ثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. فمثلا من شكر الله على نعمائه وحمده سبحانه على فضله وعطائه فإنه سبحانه أهل الحمد والثناء، له الحمد كله في الأولى والآخرة، وحمد الحامدين وشكر الشاكرين لا يزيد ملكه شيئا، لأنه سبحانه الغني، فلا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصى، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. 3، وتكرر في سورة الشعراء ختم قصص الأنبياء مع أممهم بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وفيه دلالة أن ما قدره الله لأنبيائه من النصر والتأييد والرفعة هو من آثار رحمته التي اختصهم بها، فكان لهم حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا، وما قدره لأعدائه من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عزته، فنصر رسله برحمته، وانتقم من أعدائهم وخذلهم بعزته، فكان ذكر الاسمين مقرونين في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. 4، وتكرر في القرآن الجمع بين العزيز العليم، وذلك في سياق ذكره سبحانه للأجرام في سياق, في في سياق ذكره. نعم. وذلك في سياق ذكره سبحانه للأجرام العلوية وما تضمنته من فلق الإصباح وجعل الليل سكنا وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها، كقوله تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وقوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وقوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فأفاد هذا الخطب المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزة الله وعلمه، ليس أمرا اتفاقيا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 5. وختم سبحانه أمره بالاستعاذة من الشيطان بالجمع بين السميع العليم في موضعين من القرآن، في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بينما جاء الأمر بالاستعاذة من شر الإنس مختوما بالسميع البصير في قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فختم الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بالسميع العليم، وختم الاستعاذة من شر الإنس الذين يرون بالسميع البصير، لأن أفعال هؤلاء معاينة ترى بالأبصار، وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم. 6. وجاء في بعض الآيات الختم بقوله: والله واسع عليم، ومن ذلك قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وهو مطابق للسياق. ومن الفوائد أنه على العبد أن لا يستبعد هذه المضاعفة، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل أحد، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها من غيره ممن ليس هو أهلا لذلك. ومثله قوله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، وقوله: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. 7. وختمت آيات كثيرة في القرآن باسميه سبحانه التواب الرحيم، كقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، وقوله: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وذلك في سياق ذكر رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، وأنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم، فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابهم وأجاب سؤالهم لطفا منه بهم ورحمة. 8. ولهذا توبة العبد تسبقها توبة من الرب، وهي توفيقه للعبد للتوبة، وأيضا يأتي بعدها توبة من الرب بقبول توبة العبد، فهو تواب يوفق من شاء للتوبة، وتواب يقبل توبة التائبين. نعم. ثامنا، وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب الرحمة وأسباب العقوبة بالجمع بين اسميه الغفور الرحيم، وفي هذا دلالة على عظيم منه سبحانه، وأن رحمته سبقت غضبه وصار لها الظهور، وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. وهذا باب واسع للمتدبر والمتأمل، وبالله وحده التوفيق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.